تفسير الآية 23 من سورة القصص، يقول تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. أي وعندما وصل إلى بئر ماء يشرب منه أهل مدينة مدين، رأى عليه مجموعة من الناس يجمعون الماء ويسقون حيواناتهم، ووجد من دونهم أي في غير مكانهم هذا على مقربة منهم امرأتين تذودان، أي تمنعان وتدفعان وتحميان غنمهما حتى لا تختلط بغنم غيرهم. فقال لهما: ما خطبكما؟ أي ما طلبكما وما شأنكما وما حالكما؟ ولماذا لا تسقيان غنمكما كالآخرين؟ قالتا له: أنهما اعتادا ألا يسقيا غنمهما إلا بعد أن يصدر، أي يرجع الرعاة عن البئر بعد أن ينتهوا من سقي دوابهم، فيصبح المكان فارغا فيمكنهما السقي، وذلك لأنه ليس في بيتهما رجال إلا أبوهما وهو كبير السن لا يتحمل ذلك، وهما لا يريدان مزاحمة الرجال، وذلك بالقطع من حسن تربيتهما وأخلاقهما.